توقع مشاهد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى درسا جديدا في شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد قرأنا من الخاتمة التي جعلها الحافظ ابن حجر خاتمة لهذا الكتاب بعض المسائل، وكان من آخر ما تكلمنا عنه قاعدة من قواعد علم الجرح والتعديل، وهي عند تعارض الجرح مع التعديل ما الذي يقدم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، يعني أطلقوا هذه القاعدة وجعلوها عامة. قال: ولكن محله، أي الصواب في هذه القاعدة، أنها تستخدم في موضع وهو بهذه الشروط. قال: إن صدر مبينا، أي مفسرا، جرحا مفسرا، من عارف بأسبابه، أي عارف بأسباب الجرح والتعديل. وقد سبق أنه يضم إلى ذلك شرط آخر، وهو أن يكون من ذوي الورع التام، يعني لا يكون يتكلم في الناس شهوة. لأن حتى العارف، عندنا بعض العلماء عندهم معرفة بالجرح والتعديل، ومع ذلك وصفوا بأنهم متشددون أو مجازفون في الجرح وغير ذلك، كما وصف بذلك ابن حبان في الجرح. وقد ذكرت فيما سبق كلام الذهبي، حيث قال: وأما ابن حبان فقصاب، أي أنه ممن يعني إذا جرح راو فهو يبالغ في جرحه. وكذلك ذكر هذا عن الجوزجاني. وكذلك عندنا جماعة من العلماء عندهم شدة في باب الجرح، و ربما لا يبعد إن قلنا أنه ما من إمام إلا ويقع له شيء من ذلك. لكن العبرة في هذا بالحالة العامة للراوي. ثم قال: فإن خلا المجروح عن تعديل، يعني لو أن الجرح الذي ورد في هذا الراوي، هذا الجرح ورد في راو ليس فيه تعديل، يعني ما مثلا عندما قال يشترط في الجرح أن يكون مفسرا، قال هذا في الراوي الذي سبق تعديله. لكن الراوي الذي ليس فيه تعديل وإنما هو راو في حكم المجهول ووجد فيه الجرح، قال: قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. يعني لو أن الراوي مجهول ووجد فيه جرح، وهذا الجرح مجمل، هل يؤخذ به أو لا؟ قال: إن صدر من عارف بأسباب الجرح، من يعني المتخصصين في هذا الباب، وصدر وتناول هذا الجرح راو مجهول، قال: قبل على المختار. طيب شنو السبب اللي خلينا، مع أنه قدم أنه في حال ورود الجرح مبهما فإنه لا يقبل يعني مطلقا في الراوي إذا وقع فيه التعارض؟ قال: لأن هذا الراوي المجهول إن لم نقبل فيه الجرح فإنه سيبقى في حيز الجهالة. إذن عندنا راوي مجهول، وهذا الراوي عندنا فيه إما أن نقبل فيه الجرح المبهم، وإما أن نرد الجرح المبهم، فيبقى الراوي على الجهالة. وهذا هو السبب الذي جعل الحافظ يعمل قول الجارح وإن كان مبهما في الراوي المجهول. قال: وإعمال قول الجارح أولى من إهماله. ليش؟ لأن يقابله جهالة. قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. ابن الصلاح مع ذلك في هذه المسألة مال إلى التوقف، ولم يرتضي إعمال الجرح ولو كان مبهما، ولو كان الراوي مجهولا قال ما دام الجرح مبهم فإنه لا يقبل أو يتوقف فيه، معنى يتوقف فيه يعني لا يعمل به. بقي مسألة وهي جزئية يسيرة في هذا، يرد السؤال الجرح والتعديل هل يستخدم في الرواة فقط أو يستخدم في الناس عموما؟ الصحيح أن هذا الباب هو خاص بالرواة، ولذلك استخدامه في هذا العصر وتنزيله على الناس وتنزيله على الخطباء والوعاظ وأئمة المساجد وغير ذلك هذا من الخطأ، ربما يستفاد به في جزئية معينة كأن يكون يعني إنسان يعني معروف بمخالفته الصريحة الواضحة للقواعد ربما يستدل يعني على بعض الجزئيات، أما غير ذلك فالصحيح أنه خاص برواة الحديث، ولذلك نجد أن رواة الحديث تراجمهم في هذا الباب مليئة بكلام أهل العلم، لكن عندما ننتقل إلى غير رواة الجرح رواة الحديث نجد أن مسائل الجرح والتعديل تقل في حقهم، ولو أن هذا الباب سلط على الخطباء والوعاظ وأئمة المساجد وغير ذلك لكان هذا موجود ومكتوب وفي مجلدات تملأ الدنيا، ولكن استعمال هذا الباب إنما يستعمل فقط في الرواة، وإن استعمل لغيرهم فبحسب الحاجة ويكون قليلا غالبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسلمين. قال الحافظ رحمه الله: ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه، وله كلية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عطف الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. نفي الغلط عما نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس، هكذا يأتي في الروايات. عفوا، كالربيع بن أنس عن أنس، لأنه قال: أو وافق اسم شيخه اسم أبيه. نعم، في كأن في سقط صح؟ أعد من قوله: ومن ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبوه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. طيب، هذا طبعا هو الآن هو ذكر هذا فصل، يعني في بعض النسخ غير موجودة كلمة فصل، وهذا فصل جعله الحافظ في هذه الخاتمة، يعني يذكر أن هناك بعض الأشياء ينبغي أن تعلم في حال الوقوف على الراوي، لأن أحيانا عندنا بعض الرواة إذا لم نكن نعرف الكنية فربما لا نصل إليه، وربما إذا كان عنده أكثر من كنية فنظن أنه أكثر من راوي، و معرفة الاسم والكنية كذلك يعين في تحديد الراوي، لأن أحيانا مثل هذه الأشياء ترد على الباحث أو الناظر في الأسانيد أنه عندما يجمع طرق الحديث ربما يظن أن الحديث له أكثر من طريق، وحقيقتها هو راو واحد. ربما يظن الرواة اثنين لأنه ورد في بعض الأسانيد بكنية وورد في الإسناد الآخر باسم أو بكنية أخرى، أو أنه وقع تصحيف في بعض الأسانيد كما ذكر في آخر يعني المثال، قال إسحاق عن أبي إسحاق أو إسحاق ابن أبي إسحاق، يعني هو اسمه فمع كنية أبيه فربما يقع التصحيف، فيظن الناظر، وهذه الإشكال هنا، يظن الناظر أن الاثنين واحدا أو الواحد اثنين، فإما أن يظن أن الطرق متعددة، وإما أن يحكم على الراوي بالجهالة لأنه لا يجد له ترجمة بسبب أنه ورد بكنية غريبة. وأكثر من يفعل هذا طبعا الذين يدلسون تدليس الشيوخ، وأحيانا يكون من باب التنوع في الرواية. زد على ذلك أن من وافقت كنيته اسم أبيه فهي كذلك فيها إشكالية. ليش؟ لأنه أحيانا يظن أن الاسم متكرر، أو يظن أن الاسم فيه تصحيف، فيكون ذلك سببا للحكم على الحديث بغير الواقع، أو الحكم على الراوي بغير ما ينبغي أن يقف عليه الذي ينظر في إسناده. لأنه من عرف الكنى وتعددها وعرف الأسماء وتوافقها، وكذلك أسماء الشيوخ وتوافقهم مع كنية تلاميذهم أو الرواة عنهم أو غير ذلك، يستطيع أن يميز هذه الأشياء. نعم. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السميعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه. نعم. كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل هو أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. نعم، هذا رواية كالربيع بن أنس عن أنس، كثير من الذين ينظرون فيه يظنون أنه مثل رواية إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد، يظنون أنه هو الربيع بن أنس هو ابن أنس بن مالك، وهذا ليس صحيحا، ولذلك وجب التنبيه عليه. ودائما الإنسان في البحث، خاصة إذا مرت بك مثل هذه الأشياء المتشابهة، على الإنسان أن يتأكد، ينظر في نسب الربيع بن أنس مثلا، ينظر في نسبه ونسبته و يعني مولده، ثم بعد ذلك ينظر في الراوي عنه، تنظر في المشايخ والتلاميذ كذلك، لأن هذا يبين لك. مثل هذا إذا نظرت في ترجمته سيقولون الربيع بن أنس كذا كذا يروي عن أنس وهو ليس ابنه، أو كذلك يعني ليس والده، وإذا ذكروا في ترجمة أنس الرواة عنه سيذكرون الربيع بن أنس ويقولون هو كذلك، يقولون ليس ابنه. نعم. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو. نعم، كثير من الناس يظن أن المقداد بن الأسود، وهو موجود بكثرة في الروايات، موجود بكثرة أنهم في الحديث يقول عن المقداد بن يعني بن الأسود، هو الأسود هذا ليس والده وإنما هو المقداد بن عمرو. نعم، وهو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كلفه علي بن أبي طالب أن يسأله عن بعض المسائل، فسأله في الحديث، ورد في بعض الروايات المقداد بن الأسود، وفي بعض الروايات المقداد بن عمرو. نعم. أو إلى أمه كابن عليا. نعم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، هذا ينسب، يقال إسماعيل بن عليا، ينسب إلى أمه. نعم. كابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه، اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علي. نعم، اشتهر بنسبته إلى أمه وكان يكره ذلك، لكن ليش يقال هذا في كتب الجرح والتعديل؟ حتى يتميز عن غيره، خاصة أن هذا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم عنده ابنه، ابنه اسمه إبراهيم، إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، هذا يعني عندنا إبراهيم الابن، وهو الذي يذكر كثيرا في كتب الأصول والفقه، إذا قالوا قال ابن علي فيريدون به ذاك اللي هو إبراهيم بن إسماعيل، وإذا قالوا في كتب الحديث ابن علي فيريدون به الأب اللي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، وعنده أبناء آخرون غير إبراهيم. نعم. ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، الذي يقال له ابن علي حتى يسلم من إيش؟ حتى يسلم من اللوم، لأنه يعلم أن شيخه إسماعيل يكره هذه النسبة، لكن الشافعي يريد أن يميز من هو هذا، فقال الذي يقال له حتى يبرأ من عهدة أن يناديه بما يكره، لأن من حقوق المسلم على أخيه ألا يناديه إلا بما يحب، لا يناديه بما يكره، ولذلك جاء النهي عن التنابز بالألقاب والأشياء التي يعني تسيء إلى الإنسان، حتى عندما ينادى الإنسان للحساب قال جاء في الحديث أنه ينادى بأحب الأسماء إليه إذا كان أو بأحب الأسماء إليه التي كان ينادى بها في الدنيا يدعى بها يوم القيامة. نعم. طبعا الإمام الشافعي عنده خلاف كبير مع إبراهيم، مع إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، إبراهيم ابن إسماعيل يقول بخلق القرآن، والشافعي طبعا على القول الصحيح اللي هو قول أهل السنة أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، فإبراهيم هذا يقول به، ولذلك جاء حتى عن الشافعي أنه يقول أنا أخالف إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي في كل شيء حتى في لا إله إلا الله، هو أنا أقول لا إله إلا الله الذي أنزل القرآن وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق القرآن، فهو يعني بينه وبين الشافعي يعني خلاف كبير، ويوصف يعني إبراهيم بأنه يقول بهذا القول الشنيع. نعم. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحلفاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. نعم، إبراهيم أظن ابن مسلم الحذاء، هذا يقال عنه الحذاء ليس لأنه كانت هذه مهنته، لا، وإنما كان يخالطهم ويجلس معهم وغير ذلك فنسب إليه. نعم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. نعم، نزيل ليس من بني تيم صليبة، وإنما لأنه نزل بني تيم فنسب إليه. هذه أشياء مهمة، لأن عندما يبحث عنها الإنسان ويحتاج أن يعرف حال الراوي لابد أن يعرف مثل هذه الأشياء، لأنه في الترجمة سيذهب يبحث عن التيميين فلا يجده فيهم. بعض الكتب ربما يذكرون يقولون مثلا فلان نسب إليهم وهو ليس منهم، لكن أحيانا لا، مثل البغدادي عندما تذهب يقال البغدادي ويكون هو ليس من أهل بغداد فتذهب وتبحث عنه فلا تجده. نعم. وكذا من نسب إلى جد فلا يقبل التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه. فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسم أبيه واسم أبيه اسم الجد المذكور. نعم. أحيانا عندنا بعض الرواة لا ينسبونه إلى أبيه وإنما ينسبونه إلى جده، فيكون فيه إشكال. إيش هو الإشكال؟ أن الذي يبحث عن ترجمة هذا الراوي الواقع عنده في الإسناد يبحث عن الاسم الوارد في الإسناد، وهو ينبغي أن يعرف أن النسبة هنا إنما هي نسبة للجد وليست نسبة للأب، فيحتاج أن يعرف من هو مثلا أبوه. فإذا عرف من هو أبوه فعندها مثلا عندما يقولون سفيان الثوري، فإذا لو بحث أحدنا عن سفيان الثوري بهذا الاسم ربما لا يجده في بعض المصادر، لكن عندما يبحث سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري فهنا يجد الاسم كاملا. كثير من الرواة ينسب إلى جده أو يذكر يعني يذكر لقبه، فيحتاج أن يعرف الباحث كيف يصل إلى هذه الأسماء. نعم، طبعا البحث الإلكتروني الآن خاصة في البرامج اللي موجودة يعني تيسر على الإنسان البحث، هذه الآن يسرت كثيرا، وإلا المصادر عندما ترجع إلى الكتب والفهارس والأطراف تواجهك صعوبة كبيرة إذا لم تكن تعلم مثل هذه الأسماء وكيف يعني تأتي باسم الأب الغير مذكور. نعم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب قصائدا كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول جعمة القصير والثاني أبو رجاء العطاربي والثالث ابن حصين الصحابي. شوفوا عمران عن عمران عن عمران، وكل واحد له اسم، وهذا طبعا ينبني عليه معرفة الطبقات، عندك طبقة الصحابة وبعدها طبقة التابعين وبعدها طبقة أتباع التابعين، وقد تكون طبقة أتباع التابعين هي الطبقة الوسطى وليست الطبقة العليا أو الصغرى، فهذا كله يحتاج إلى معرفة. نعم. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني. نعم، صاحب المؤلفات والمعاجم الحافظ الطبراني. نعم. والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابنه بنت شرحبيل. نعم، سليمان ابن أيوب عن سليمان ابن أحمد عن سليمان ابن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل. نعم. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطاري العطار، مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. نعم. وصنف فيه أبو موسى المدني جزءا حافلا. المديني. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. نعم، لأن بعض الناس يطلع على هذه الأسانيد بهذه الأسماء المكررة يقول هذا أكيد فيه إما أنه اسم مكرر أو خطأ أو أنه وقع فيه انقلاب. نعم. فمن أمثلة البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم البراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. شوفوا عندنا مسلم بن إبراهيم وعندنا مسلم بن الحجاج. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي هذا شيخ البخاري يروي عنه، لكن البخاري كذلك روى عن مسلم، فلما نجي خاصة إذا يعني روى مسلم عن البخاري عن مسلم فيظن أن فيه إشكالية. نعم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. نعم. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. شوفوا هشام الدستوائي يروي عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير يروي عن هشام بن عروة، يعني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هشام بن عروة. فالإشكال إيش؟ الإشكال أن يعني الطبقة قريبة جدا، يعني يقول أنه من أقرانه، يعني مثلا يروي اثنين في طبقة واحدة أحدهما يروي عن الآخر، فعندما تنظر أنت تجد أنه كأن فيه ازدحام في هذه الطبقة. يعني عادة أن هذا الراوي الكبير يروي عنه راوي صغير، لكن عندما تجد الرواة يعني في طبقة واحدة أو كأن يكاد يكون العكس، يعني مثلا عندما نجد الإمام مالك يروي عن الزهري، هذا إسناد طبيعي، لكن عندما نأتي نجد الزهري يروي عن الإمام مالك نجد أن فيه إشكالية. إيش هي الإشكالية؟ أن عادة الإسناد أن يكون مالك يروي عن الزهري، لكن عندما نجد خلاف ذلك فيظن أن فيه إشكال في الإسناد، وربما يظن الناظر أن الإسناد خطأ. نعم. ومن هذا جريج روى عن هشام، وروى عنه هشام فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. نعم. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور. نعم. وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير خير كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. ومنهم من أفرد المجروحين كابن علي وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلباتي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم أذبه المزي في تهذيب الكمال. وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء ما اشتمل عليه من الزيادات وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. نعم. طبعا هذه الكتب التي ذكرها هي كتب مختصة، اختصت بترجمة يعني رواه معينين بصفات معينة، مثلا مثل الثقات أو المجروحين، أو مثلا الأسماء اللي هي يعني مجردة ليس فيها إضافات، أو ليس فيها مثلا نسبة، أو مثلا رجال البخاري أو رجال مسلم أو رجال الترمذي أو رجال البيهقي. هذه كتب اختصت، ولذلك مثلا عندما يأتي الباحث سيذهب تريد رجال مثلا البخاري، ستذهب رجل من رواة الصحيح البخاري ستذهب إلى كتاب رواة البخاري، وهكذا. هذه كتب مختصة، لو أردت تبحث عن الراوي هل هو ثقة أو لا ستذهب إلى كتب الثقات، إذا أردت أن تعرف الجرح في الراوي ستذهب إلى كتب المجروحين، وهكذا. وعادة هذه الكتب المختصة تكون قد يعني توسعت أكثر من غيرها في تراجم هؤلاء الذين ألفت بسببهم. ختم كلامه في هذه الكتب المختصة بكتاب الكمال لعبد الغني أو للإمام عبد الغني المقدسي، وهو كتاب اختص بتراجم كتب الأئمة الستة اللي هي الصحيحين وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وابن ماجه. هذه الكتب الستة عبد الغني المقدسي ألف كتاب الكمال في معرفة الرجال في هذه يعني رجال هذه الكتب، يعني لا تكاد تجد تبحث عن رجل من رجال الكتب الستة في أسانيدها جميعا هذه الكتب إلا وتجده موجود في الكمال. ثم بعد ذلك جاء طبعا التهذيب الكمال، عفوا الكمال للمقدسي، هذا ذكر فيه كل ما يتعلق بالراوي، ذكر فيه اسم الراوي ونسبه، وإذا يعني بعض القصص التي رواها أو بعض يعني كله بالأسانيد مذكور وموجود بكامله، يعني كل ما يذكر في الراوي يذكره في هذه الترجمة. جاء بعد ذلك الحافظ المزي أبي الحجاج رحمه الله هذب كتاب الكمال وسماه تهذيب الكمال، وهذا الكتاب هو كذلك من الكتب الكبيرة، وأبقاه على اختصاصه وهو يعني ترجمته لرواة الكتب الستة. طبعا الحافظ المزي حذف الأسانيد، حذف كثير من الأسانيد والقصص وغير ذلك الأمور الزائدة، واكتفى بالتوسع في الرواة عن الراوي وذكر مشايخه وكذلك ما ورد فيه من الجرح والتعديل، ويذكر أحيانا بعض الأشياء التي هي يحتاج لها في ترجمة الراوي. إذن تهذيب الحافظ أبي الحجاج المزي للكمال أنه حذف القصص والأشياء الزائدة والأسانيد الطويلة وغير ذلك التي لا يحتاج لها، وحاول التوسع في أو توسع في ذكر الرواة اللي هم تلاميذ الراوي والمشايخ وذكر ما ورد فيه من جرح وتعديل. ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر كما قال هنا، قال لخصته، جاء لتهذيب الكمال للمزي ولخصه. ماذا فعل؟ اختصر الجمع الذي جمعه الحافظ المزي في التلاميذ والمشايخ، اختصر يقول روى عنه فلان وفلان وفلان وغيرهم، وإذا ردت غيرهم هؤلاء ترجع إلى تهذيب الكمال للمزي ستجدهم، لكنه توسع الحافظ، توسع في باب الجرح والتعديل، لا يكاد يفوته شيء، يعني الأشياء التي فاتت الحافظ ابن حجر في تهذيب الكمال تعتبر قليلة بالنسبة لما ذكره. ولذلك عندما تتوسع أنت في الترجمة ربما تأتي بقول أو قولين إن وجدت زيادة على ما جمعه الحافظ في ترجمة الراوي، لكنه اختصر في باب الرواية، لم يذكر كل الرواة الذين رووا عن الراوي أو مشايخه. ولذلك لو أردت أن يعني مثلا عندما تريد أن تحدد الرجل في الترجمة هذا الذي يروي عنه فلان من هو، وأردت أن تتوسع فعليك أن تذهب إلى تهذيب الكمال للحافظ المزي، لكن لو أردت أن تتوسع في باب الجرح والتعديل فتذهب إلى التهذيب، تذهب إلى التهذيب. لو أردت بعض الأشياء مثلا إذا كان فيها أبيات شعر أو بعض القصص أو بعض الأشياء الطرائف أو غير ذلك تذهب إلى الكمال، فهو أوسع هذه الكتب الثلاثة. الحافظ ابن حجر بعد أن لخص تهذيب الكمال للمزي وسماه تهذيب الكمال اختصره في كتاب آخر سماه تقريب تهذيب الكمال أو تقريب التهذيب، وهذا الكتاب اختصر فيه الرواة، يعني ترجمة الراوي اختصرها جعلها سطر أو سطرين إذا طالت، يذكر فيه اسم الراوي ونسبه وتاريخ وفاته وطبقته، ويذكر فيه خلاصة ما ورد فيه من الجرح والتعديل. ولذلك هذه خاصية اللي هي جمع ما ورد في الراوي من جرح وتعديل يجمعه في لفظ واحد. عندما تأتي تجد أحيانا في الراوي أحيانا 20 قول أو مثلا 10 أقوال أو أكثر من ذلك أو أقل، وقصة طويلة عريضة واختلاف وغير ذلك، يأتي الحافظ يختصرها بقوله ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة متقن أو ثقة ربما وهم أو صدوق أو صدوق يهم أو صدوق يخطئ كثيرا أو لا بأس به أو يقول فيه مجهول إذا كان الراوي مجهولا أو يقول فيه مقبول إذا كان في مرتبة تحتاج إلى متابعة وهكذا، يقول أحيانا مجهول عين أحيانا مجهول حال، الأحكام اللي هي معروفة عند المحدثين. يختصر الحافظ كل الكلام الذي قيل في هذا الراوي ويطلقه حكما واحدا، ولذلك اعتمد أغلب المتأخرين بعد الحافظ ابن حجر يعتمدون على تلخيص الحافظ وهو الموجود في تقريب التهذيب. نعم. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرتيجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صهدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة وقد تبدل سين المهملة. طبعا هذه الأسماء المفردة اللي هي ما فيش لها مثيل، يعني مثلا يعني قل أن تجد هذا الاسم يتكرر مثل صغدي، ما أسماء مفردة. نعم. وسكون الغين المعجمة بعدها دال المهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقة ابن معين وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضاعفه. نعم، يعني هو هذا. طبعا الكتب هذه عندما تصنف ويعني تذكر يعني أمثلة للأسماء المفردة كثيرا ما يتعقب صاحبها. ليش؟ لأنه أحيانا يكون هذا الاسم له نظائر وهو لم يقف عليه. نعم. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن سبت بن عبد الرحمن والله أعلم. بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن. نعم. والله أعلم. نعم. أحيانا موجود هذا كثيرا، خاصة مثلا عندما نأتي إلى كتاب يسمى بأنه كتاب الضعفاء مثل كتاب الضعفاء الكبير العقيلي، أو مثلا الكامل في الضعفاء لابن عدي، أو مثلا الضعفاء للدارقطني، أو الضعفاء للمتروكين، أو مثلا الضعفاء للبخاري، أو هذه وإن كانت هي كتب اختصت بالضعفاء لكن ليس كل من ذكر فيها ضعيف. يعني يقول هنا هو ذكره العقيلي صح، لكن العلة ليست منه في الحديث، العلة راجع إلى من؟ راجع إلى عنبسة الراوي عنه، فهو يعني آفة هذا الحديث أي علته، عندما يقال آفة الحديث أي علته وهو الذي تدور حوله التهمة. نعم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يبنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الدليل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده ابن منده. يعني يعني مسألة أنه هناك راو آخر اسمه سندر قال لا هو نفسه الأول، لكن هو ظن أنه غير الذي ذكره ابن منده. نعم. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر المولى جباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. الصحابة اللي هو الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. نعم. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. نعم. وكذا الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين. نعم، كان التمييز عندهم بالنسبة أكثر من المتأخرين. هذا لقب سيأتي معنا. نعم. وتارة من الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين. نعم، المتأخرين غلبت عليهم المدنية فصاروا ينسبون إلى الأوطان بخلاف المتقدمين كثيرا ما تكون النسبة إلى القبيلة. نعم. وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز. والحرف كالبزاز. نعم، الذي يصنع يعمل في البز اللي هو النوع من القماش. يقول بلادا اللي هي يعني يكون نسبة إلى الوطن قد تكون أوسع، يعني ليست مجرد فقط إلى قال يعني تكون نسبة إلى البلاد أو ضياعا يعني إلى الضيعة يعني أو سككا يعني الشوارع تسمى سكة أو مجاورة أنه يجاورهم يعني يسكن بالقرب منهم أو يسكن معهم وهو ليس منهم كما مضى معنا في التيمي أنه نزل عندهم فلقب بذلك، أو إلى الصنائع الصنعة التي يمارسها نوع من يعني بعض الناس كالخياط أو الحناط أو غير ذلك والحرف كالبزاز. نعم. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. نفس الإشكال الذي مضى معنا في الأسماء وأنه يقع بينها اشتباه ويعني الاشتباك أو كذا هو يعني نفسه في النسبة. نعم. وقد تضع الأنساب ألفاظا كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى وأسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. نعم، طبعا هو ذكر هنا يعني بعض الألقاب مثل يعني القطواني، هذا نسبة إلى منطقة في الكوفة، يقول هو يعني ينسب لها و يعني كان يغضب منها كأنه كان لا يحب أن يعني يوصف أو يلقب بهذا اللقب. طبعا أشار هنا إلى أن كثير من الأشياء في مثل هذا يقع فيها الاشتباه ويقع فيها الاتفاق، لكن مع ذلك في الغالب لا يمكن التمييز بينها خاصة للمتأخر الذي ينظر في أحوال هؤلاء إلا بالتنصيص، وإلا فيكون ذلك مشكلا خاصة عندما يختلط معها الأمور المتعلقة بالولاء، مثلا عندما يقال مثلا الجعفي قد يكون نسبة وقد يكون ولاء، فغالب الأمور هذه لا تعرف إلا بالتنصيص، أنه ينص على أن فلان نسبته مثل ما قيل في التيم أنه نسبته إلى تيم إنما فقط لأنه نزل عندهم، قد تكون النسبة هذه بسبب الولاء أو بسبب الإسلام فينسب لهم وهو ليس منهم. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أدب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. نعم. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد بنية فاسدة. بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد بنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عاجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو التغير يعني تغير في حفظه، إذا خشي أن يكون وقع له تغير في عقله فإنه عليه أن يتوقف حتى لا يفسد حديثه السابق، وهذا احتياط له. نعم. إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلسا إلا أن يكون له مستمل يقظ. أن يكون له مستمل أن يكون له مستمل يقظ، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يزوره. طبعا هذه الآداب اللي ذكرها هي خاصة بمن؟ خاصة بالشيخ. وآخر ما قال، قال أن يتخذ مستمل، الشخص الذي يعني يملي أو الذي يقبل يعني ينقل كلام الشيخ، ينبغي أن يكون يقظا، يعرف كيف يعني الكلام يكون مغني لمن يسمع، ويكون كذلك مدرك لما يقوله الشيخ حتى لا يقع الإشكال، لأن هذا ينبني عليه صحة السماع من عدمه. نعم. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره لما سمع. شوفوا في الشيخ قال ينبغي أن يدل على من هو أولى منه، طلبوه للتحديث، وهناك من أولى منه في البلد ينبغي أن يدل عليه ولا يمنع السماع منه أو يسكت لنية فاسدة. هنا كذلك أن الطالب ينبغي عليه أن يدل غيره، لا يكون يريد هو أن يمتاز هو بالسماع من هذا الشيخ ويمنع غيره، فإن هذه نية لا ينبغي أن تكون في طالب الحديث أو طالب العلم. نعم. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، متى يصح التحمل، متى يصح سماع الحديث، والأداء اللي هو التحديث، متى يصح التحمل اللي هو حمل الحديث بحيث أنه يأخذ الحديث من المشايخ، والأداء متى يصح له التحمل. هل كل من جلس للتحديث يعني في السن في أي سن يقبل أو لا، هذا هو الذي سيتكلم عنه الآن. نعم. والأصح اعتبار سن التحمل للتمييز هذا في السماع. نعم. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا. نعم، في مجلس التحديث يحضر الناس، فمنهم سامع ومنهم حاضر. السامع هو الذي تتوفر فيه صفات، أول صفة تتوفر فيه صفة الإسلام، والثانية صفة البلوغ أن يكون بالغا، لكن الصغار وغير المسلمين لا يمنعون من الحضور، يتحملون الحديث ويسمعون، لكن يكتب لهم حضور. شن معنى حضور؟ يعني أنه حضر المجلس لكن تنقصه أهلية الأداء. نعم. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. نعم. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. نعم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. نعم، لا نستطيع أن نفرض سن معينة، اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح أنه إذا تأهل واحتيج له فإنه يحدث. نعم. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كذلك. نعم. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه. نعم. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية. نعم. وإلا ففي اليسرى. نعم. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. بعد أن يسمع الحديث يحتاج أن يقارن هذا الذي حدث الذي سمعه بما هو عند الشيخ، لأن أحيانا الذي يكتب أو يسمع قد يسقط منه شيء أو يفوته شيء، فيحتاج أن يقابل ويعرض هذا الذي كتبه أو سمعه مع الشيخ أو مع ثقة، يعني عنده فرع أو عنده أصل مقابل مع الشيخ، فعندها يحق له أن يعرض. نعم. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. نعم. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. نعم. لا الأذان بأذن. لا بس نقف شوي. طيب، قال والصفة سماعه بأن لا يتشاغل. طبعا هذه من شروط السماع الصحيح، أنه لا يتشاغل عن المجلس بشيء، لا بقراءة جزء آخر أو بمراجعة شيء آخر أو بحديث أو نعاس أو غير ذلك. هذا كله يطعن به في الراوي ويقال سماعه ليس صحيحا أو كان سيء الأخذ. إذا وجدتم في ترجمة راو قالوا عنه كان سيء الأخذ، فمعنى ذلك أنه كان يتشاغل وقت المجلس. نعم. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم، لأن هو عادة أنه ينبغي أن يأخذ ما عند أهل بلده ثم يجعله أصلا، ثم بعد ذلك يضيف له ما يأخذه عن غيرهم. نعم. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد. تصنيفه، طبعا صفة تصنيف يعني صفة التصنيف في الحديث. كل الآن الضمائر هذه كلها تعود على الحديث. صفة التصنيف في الحديث أنه يصنف على أضرب. قال وذلك إما، وذلك إما على المسانيد، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. نعم. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. نعم. إذن عندنا التصنيف على نوعين، تصنيف على المسانيد ويدخل تحته المعاجم مثل معجم الشيوخ، معجم مثلا للشاميين غير ذلك، المسانيد اللي هي مسند الصحابي، حديث مثلا أبي هريرة ويذكر كل ما ورد عن أبي هريرة، حديث ابن عمر ويذكر كل ما ورد عن ابن عمر، هذا يسمى المسانيد. التصنيف على الأبواب وهو أن يقسم الكتاب إلى كتب، مثلا كتاب الطهارة، والطهارة فيها أبواب، باب كذا باب كذا، باب الوضوء من ماء البحر، باب الوضوء من كذا، يأتي إلى الصلاة كذلك، كتاب الصلاة فيه أبواب، باب مثلا استقبال القبلة، باب تكبيرة الإحرام وهكذا، وكل باب يذكر ما تحته من أحاديث. وقال الأولى أن يقتصر على ما صح وحسن، وإن ذكر غير ذلك فليبين. نعم. أو تصنيفه على العلل، فيذكر المدن وطرقه وبيان اختلاف نقلته والأحسن نقلته وبيان اختلاف نقلته والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. نعم. هذا تأليف أو تصنيف خاص في العلل، يذكر الأحاديث المعلة، والأولى أن يجعلها على الأبواب حتى يسهل لمن أراد أن يستفيد من هذا الكتاب، يسهل له الوصول إلى الحديث الذي يريده. نعم. أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على طرف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. نعم. إما يعني أنه يصنف ويجعل ذلك على صفة الأطراف اللي هي الفهارس، مثل عندما تأتي إليه كتاب تريد أن تبحث في حديث، ستذهب إلى الفهرس تجد أنه يذكر أطراف الحديث، كل طرف حديث يدلك على الحديث الذي تريده. قال إما أن يصنف مستوعبا، إيش معنى؟ يعني مثل ما ورد مثلا الكتاب مثلا علل الدارقطني، يعني علل الأحاديث الواردة أو العلل الواردة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، ويذكرها استيعابا، يعني كل حديث يمر به فيه علة يذكره هنا، وإما أن يكون مخصصا كأن يقول مثلا علل الأحاديث الواردة مثلا في كتاب مثلا كذا، فيقيدها يجعلها مقيدة ولا يستوعب. وهذا في كل العلوم، ليس في العلل فقط، بل في كل العلوم يستطيع أن يصنف تصنيفا عاما أو تصنيفا مقيدا. نعم. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري. نعم. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. نعم. يذكر الحديث ويذكر سبب وروده، يعني ليش مثلا حديث كذا ورد، يذكر السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلى صلاة فسهى فيها فقال الحديث كذا كذا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يفعل كذا فيذكر السبب. فائدة هذا أنه يعين على فهم فقه الحديث وما هو المراد منه، زد على ذلك مسألة التثبت وأن الحديث مروي بكامله، فهذا يدل على، بخلاف أن يكون الحديث يعني متقطع أو مثلا قطع عدة قطع، فأحيانا لا يظهر المعنى المراد منه، وبذلك مدح صحيح الإمام مسلم أنه يجمع طرق الحديث ويجمع ألفاظ الحديث كلها في مكان واحد حتى يظهر ما يراد من الحديث. نعم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. نعم. وحصرها متعسف فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ورحم الله الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب الدسم المختصر المليء بالفوائد، وفعلا هذه الفصول التي ذكرها في يعني الآن مثل أداب المحدث، لو تذهب إلى كتب أخرى ستجد أنها سودت فيها عشرات الصفحات، كذلك أداب الطالب، كذلك مثلا ما يتعلق بسن التحمل أو سن الأداء، فتجد أن الحافظ قد اختصر فيها اختصار كثير وأفاد فيها وأجاد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طلب العلم والثبات في تحصيله والصبر على ما فيه من مشاق، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى لمن أحبه، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.